فإذا هي حية تسعى بيمينك يا موسى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري. أشركه في أمري. أرون أخي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو عليك يا مولاي. ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله تمشي أختك أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعنا قال لا تخافا قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ونسأل الله ألا يريكم جميعا مكروها في عزيز الإسلام.